فمآله إلى زوال واضمحلال، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال سبحانه: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والله سبحانه وتعالى أخبر بهذه السنة، أخبر بسنة التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر دفع الباطل بأهل الحق لفسدت الأرض. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، الأنبياء جعل الله لكل نبي منهم عدوا من الإنس ومن الجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. كما في صحيح البخاري في كتاب الوحي، لما ذهبت خديجة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي إلى ورقة بن نوفل، ماذا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، بعد أن أنبأه أن الذي نزل عليه هو الوحي، يعني بقول له ليتني أعيش حتى يدركني يومك فحينها أنصرك نصرا مؤزرا. قال: ما أتى رجل، هذه هي رسالتنا الأولى، ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودي إلا أوذي. يعني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل الوحي على نبي، ما أتى صاحب رسالة إلا أوذي إلا أوذي إلا وقد قدر الله جل وعلا له عدوا من الإنس والجن. فهذا هو حبيب الحق وسيد الخلق أشرف المرسلين وأفضل النبيين صلى الله عليه وسلم. قال: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ هل تردوني من بلدي؟ قال: ما أتى رجل بمثل ما أوتيت به إلا أوذي، ما أتى رجل بمثل ما أوتيت به إلا أوذي. فمعلوم أن من صار على طريق الأنبياء والمرسلين سيعادى وسيؤذى وسيبتلى. لذا لما سئل الشافعي، وهذه هي الرسالة الثانية، الرسالة الأولى أن ما ترون على أرض الواقع من تدافع بين من يريدون تطبيق الشريعة ومن لا يريدون تطبيق الشريعة، لا الآن ولا قدام، هذه هي طبيعة الصراع بين الحق والباطل. فإياك إياك أن تهزم نفسيا من أول جولة، وإنما النصر صبر ساعة، وإنما النصر صبر ساعة. وهذه طبيعة الطريق. ورحم الله الشيخ الألباني إذ قال: إن الطريق إلى الله طويل، يعني إن طريق البناء، إن طريق أصحاب اصحاب الرسالة ان طريق اصحاب الاهداف السامية طريق طويل ليس مملوء ليس مفروشا بالورد والرياحين، انما هو طريق مملوء بالاسلاك والاشواك والعوائق والعقبات. قال ان الطريق الى الله طويل، وليست العبرة ان نصل الى نهاية الطريق، انما العبرة ان نموت على الطريق. هذا هو المهم، ان تموت على الطريق، ان تموت وانت مستعمل، والا فعكس الاستعمال الاستبدال. وان تتولوا بسبب الهزيمة النفسية، بسبب خلاص وان حكمنا الشيطان لا يرضى، لا، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم اذ قال: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. نسأل الله جل وعلا ان يستعملنا بطاعته. لذا تأتي الرسالة الثانية، هذا الصراع قد يبتلى فيه اهل الحق ويضطهدون ويؤذون نفسيا معنويا بدنيا، وهذا من طبيعة الطريق، فيحتاج الى الصبر على الاذى والابتلاء. لما سئل الشافعي رحمه الله: هل يمكن المرء اولا ام يبتلى؟ قال: لن يمكن حتى يبتلى. فالابتلاء سنة كونية. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أتحسب أنك ستعلن إيمانك وستنادي بالشيء وأنك لا تفتن لا تبتلى؟ شوف: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الاستهزاء السخرية سنة كونية. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. من نوح عليه السلام كم لبث في قومه؟ انظر الى الابتلاءات. فلبث في قومه 1000 سنة 1000 سنة الا 50 عاما. كيف كان يدعوه طوال هذه السنوات العديدة والازمنة المديدة؟ قال: رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. التوحيد التوحيد، الشريعة الشريعة. يفرون، ينادي ويبين سماحة الشريعة وجمال الاسلام وعظمة التوحيد فيفرون، ثم يدعو ويكرم: ثم اني دعوتهم لتغفر لهم. ايه اللي حصل؟ فجعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. يعني لم يعطوا فرصة لأنفسهم كي يسمعوا، بل حتى كانوا لا يودون رؤية هذا النبي، بل يصرون ويستكبرون. ثم إني دعوتهم جهارا. دعوهم جهارا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. طول هذه المدة الطويلة يدعوهم ليلا ونهارا جهارا وإسرارا، لم يعرف أن يأسوا إلى نبي الله نوح طريقا ولا سبيل، بل ظل يواصل إلى آخر رمق. وفي النهاية كم آمن له؟ كم واحدا استجاب لدعوته؟ وما آمن معه إلا قليل. يبقى المهم أن تسير وأن تموت على الطريق، أما النتائج فلسنا متعبدين بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويأتي النبي أي يوم القيامة ومعه الرهط، أي لم يستجب له إلا أقل من 10، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. يعني نبي يدعو قومه سنين طويلة وأزمنة عديدة لن يستجب له رجل واحد مع ما حدث من الابتلاء. وربما يكون النصر بعد الموت كحال غلام أصحاب الأخدود، نصره كان بموته لما آمن الناس جميعا وخدت لهم الأخاديد وأقحموا فيها من قبل الملك، لكنهم أقحموا وقت كانوا على الإيمان. وهذا يذكرنا بما حدث لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرعيل الأول، الجيل الفريد الذين أثنى عليهم الله تبارك وتعالى في كتابه ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ها هو حبيب بن عدي يصلي قبل أن يوضع على الجذع ويقطع إربا إربا، يقال له: أيسرك أن محمدا مكانك؟ ارهب نفسي. أيظنك أن أيسرك أن محمدا مكانك وأنت في بيتك وأهلك آمن؟ صلى الله على النبي وسلم تسليما كثيرا. يريدون فتنته. النظام السابق جاي جاي، شوفوا بقى هتعملوا ايه. أيسرك أن محمدا مكانك وأنت في بيتك وأهلك آمن؟ شوف الثبات على المبدأ، وانظر إلى ربط الله تبارك وتعالى على قلبه. يقول: والله ما يسرني أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة في قدمه، ووالله لقتلي وموتي أهون من أن يصاب بشوكة صلى الله عليه وسلم. ثم يقوم فيصلي ركعتين ويقول: والله لولا أن تروا بي جزعا، لولا بس خايف تقولون إن هو جزع وخايف مننا، لزدت في صلاتي. ثم اتجه إلى المدينة كما في مغازي موسى ابن عقبة، وقال: اللهم أبلغ رسولك مني السلام، اللهم أبلغ رسولك مني السلام. ثم أنشد أبياته الرقيقة الرقراقة: ولست أبالي حين أقتل مسلما، أهم حاجة موت على الإسلام وعلى الطريق، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قال الشافعي: لن يمكن للمرء حتى يبتلى. وكم صبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه إلى الصبر على الأذى في مكة في بداية الدعوة. عاش صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه إلى التوحيد ومعاني الإيمان والعقيدة الصحيحة والكف عن حمل السلاح والصبر على الأذى في مكة 13 عاما، ثم مكن له بعد ذلك في المدينة صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الرسالة الثانية، أن الطريق إلى الله طويل، وليست العبرة أن نموت أن نصل إلى نهاية الطريق، إنما العبرة أن نموت على الطريق، وأنه لن يمكن للمرء حتى يبتلى. أما الرسالة الثالثة فهي في بيان حقيقة هذا الصراع. أقول بملء فمي: المعركة الآن على الوحي، المعركة الآن على الشريعة. ومن جحد هذا أو أنكره فإما مكابر أو كائد أو جاهل أو لوجه نظر أخرى. كيف هذا؟ أنتم ترون السيناريوهات التي تبيت وتدبر مكر الليل والنهار على الإسلاميين، ليس لكونهم أبناء فصيل بقدر ما هم أناس يحملون رسالة يريدون من خلالها أن يطبقوا شرع الله. وهذا ظهر جليا لكل ذي عينين في قضية اللجنة التأسيسية. رفضوا في المرة الأولى أن تكون بنسبة 60-40، خلاص النصف إلى النصف، مع أن الإسلاميين صاروا الأغلبية وانتخبهم الشعب المصري لأجل الشريعة أصلا، لأجل دستور إسلامي، هذا هو الهدف، هو الأساس. وبالرغم من ذلك توافق الجميع على أن تكون النسبة 50-50. ثم خرج علينا من بدت البغضاء من قلوبهم على ألسنتهم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قالوا: لا، ده انتوا 50 ومعاكوا الكنيسة والأزهر، احنا أحزاب مدنية. طب واحنا يبقى هنا ظهر أمر أود، وهذه رسالة هامة جدا أود أن أسترعي الانتباه وأن ألفت الأنظار إليه. لما أنتوا أحزاب مدنية يبقى دول أحزاب إيه؟ دينية. إذن أنت حكمت على نفسك بأن كلمة مدنية التي تريدونها هي كلمة مدنية باصطلاحها السياسي الأوروبي الغربي، يعني غير دينية. إذن القضية عندكم مش مدنية يعني غير عسكرية، بل مدنية يعني غير دينية. وإلا فلما القلق من الأزهر؟ كان الأول انتوا هتطبقوا الشريعة بقى شريعة الإخوان ولا شريعة السلفيين؟ لا يا عم، ارجع إلى المؤسسة الرسمية الدينية الأزهر. الآن هو يضيف أعداد الأزاهرة الذين سيقومون بتشكيل الدستور إلى أعداد الإيه؟ يعني المسألة عندك مسألة بقى إسلامية ومدنية. فهذا ما كان يقوله أهل العلم والناس تنكر عليه، يقول لك دولة مدنية، احنا بنقول سلطة مدنية لا بأس، يعني سلطة من المدنيين تحكم بشرع الله. لكن مصطلح دولة دينية سمع عنه السياسة، دولة دينية بالاصطلاح السياسي يعني دولة مدنية بالاصطلاح السياسي يعني دولة غير دينية غير إسلامية، لا ترتبط بالشريعة ولا بالدين. لكن في اللغة مدنية بمعنى متمدنة متحضرة، وده برضو لا إشكال فيه. فالشرع والإسلام ودين الإسلام يدعو إلى التحضر والتمدن بما لا يصادم الشريعة. أما مدنية بمعنى غير عسكرية ده صلاح عرفي، وده برضو لا إشكال فيه، اللي يحكمنا مدنيون بشرط أن يطبقوا شرع الله بأس. لكن إحنا بنقول ده كله خداع، خداع يخدعون به الناس. وظهر، وهذه رسالة أهمة، حتى تعرفوا حقيقة القول، من يريد الشريعة ومن لا يريد الشريعة، من يجد الحرج في صدره والحساسية في نفسه إذا دعي إلى الله وإلى رسوله إلى الكتاب وإلى السنة إلى شريعة الإسلام. يقول لك: لا، أصل إحنا أحزاب مدنية. طب والأزهر حزب عسكري؟ عسكر هم الأزهر؟ أنت كده أفصحت عن حقيقة مدلول مدنية، فلا نحتاج إلى مزايدات بعد ذلك. وأنتوا بتقسموا الدنيا وتكبروا المسائل، أهو أقر القوم بألسنتين وقرر الانسحاب علشان النسبة الغالبة ستكون في الحقيقة لمن ينادون بتطبيق الشريعة. فأنا أقول بملء فمي: إما أن تنحاز إلى خندق الوحي، وإما أن تنحاز إلى خندق الهوى. فعكس الوحي هوى، وعكس الشريعة هوى، وعكس الكتاب والسنة هوى، وعكس حكم رب البرية، وعكس حكم رب البرية هوى. وإذا اتبع الناس الهوى فسدت أحوالنا. فالهوى مذموم شرعا ولغة وعرفة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وفي عرف الناس يقولون هذا يمشي بهواه، أي بلا بصيرة ولا بينة، بلا أساس، بلا برهان. فأنا أقول عكس الوحي الهوى. قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني إما الوحي وإما الهوى. إما الشريعة الإسلامية وإما الهوى، اللي هو القوانين الوضعية والمناهج الأوروبية والنظم الغربية. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا أحملها، فاستمسك بها ولا أعرض عنها. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يبقى عكس الشريعة بنص القرآن هوى. عكس الحكم بما أنزل الله هو حكم رب البرية، حكم الجاهلية اللي هو الهوى. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. عكس الذكر هوى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. عكس الاستجابة لرسول الله وللكتاب والسنة هوى. فإن لم يستجيبوا لك، أي للحق الذي معك الكتاب والسنة، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. عكس الحق هوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فاحكم بين الناس بالحق بالوحي ولا تتبع الهوى. اللي يحصل لو اتبع الناس الهوى: ولا تتبع الهوى فيضلك فيضلك عن سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا، كتاب الله وسنته. فالضلال ياتي ان انحاز الناس الى خندق الهوى، هو خندق القوانين الوضعيه والنظم الاوروبيه والمناهج الغربيه وتنحيه شرع رب البريه. قال حبر الامه وترجمان القران عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لقد ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة. ثم تلا قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ألا تصدقون الله؟ الله يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن لماذا تخافون من الشريعة؟ ماذا ينقمون على الإسلام؟ اسمع بقى، الله سبحانه وتعالى يبين لك نفسية هؤلاء وأحوال هؤلاء. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا دعوا إلى الوحي إلى الحكم بما أنزل الله، إذا فريق منهم معرضون. ليه يا جماعة معرضون عن الشريعة؟ ليه الحرب دي كلها على الشريعة؟ ليه الحرب دي كلها على الإسلام؟ ما احنا جربنا الاشتراكية في عهد عبد الناصر، وجربنا التعددية في عهد السادات، يمينية ويسارية ووسطية، وجربنا الديمقراطية والعلمانية والليبرالية في عهد مبارك. أفلا نجرب الإسلام؟ أستغفر الله، أستغفر الله، الإسلام لا يجرب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن ماذا يقيمون؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هل تريد أن تعرف ما سر الإعراض عن الشريعة؟ الله سبحانه وتعالى يقول أفي قلوبهم مرض، يعني في قلوبهم نفاق، ده احتمال، أم ارتابوا أم عندهم شك في صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان ومصر وعصر، بل لا صلاح للزمان والمكان والعصور والأمصار إلا بشريعة الإسلام، بل ولا أمن ولا أمان ولا تمكين ولا استخلاف إلا إذا عاد الناس إلى دين الإسلام والإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم، ده كلام رب البرية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، مش الذين بدلوا واستبدلوا الشريعة الإلهية بالقوانين الوضعية أو رضوا بأحكام الجاهلية، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، فلا تمكن إلا بالإسلام، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي خلقك فهو أعلم بك من الفقهاء الدستوريين ومن القانونيين الوضعيين ومن المحللين السياسيين ومن الصهاينة والأمريكيين، هو أعلم بك منك أنت، يعلم السر وأخفى، يعلم السر حديث بين اثنين بين اثنين، واخفى من السر حديث النفس، واخفى من حديث النفس انك تعمل العمل فتظن الاخلاص في نفسك وقد تسرب اليك الرياء دون ان تشعر. والعليم سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة يعلم ان الرياء قد تسرب الى نفسك دون ان تشعر، فهو أعلم بك منه، يعلم ما الذي يصلحه وما الذي تصلح به وما الذي يصلح له. أفحكم الجاهلية يبغون، يعني أفحكم الجاهلية يريدون للقوانين الوضعية والنظم الأوروبية، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الحاكمين سبحانه، هو العليم، هو الخبير المتصف بالعلم التام الكامل المحيط الشامل، يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم المعدومات والموجودات الممكنات والمستحيلات. سبحان ربي، ماذا نهاكم يا مسلمون؟ الله يحلل لنا نفسية هؤلاء. أفي قلوبهم مرض، احتمال يكون المشكلة عندهم في قلوبهم نفاق، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يعترضون على شريعة الملك، أم ارتابوا، ولا عندهم شك إن دين الإسلام غير صالح لكل زمان ومكان، واستحضر لك بقى عايزين يرجعونا للخيمة والجمل كأنهم يخاطبون سلة من السذج، كأن احنا يعني مفيش معانا ساعات ولا محمول ولا كمبيوتر ولا بنركب طيارات ولا سيارات. وبعض الناس مساكين نبتلي علينا هذه الشبهات، مع الناس الآن قاعدة وضعت آذانها وجعلتها صاغية للإعلام المسموم، إعلام الضرار الذي يمكر الليل والنهار، إعلام عبد الله بن أبي بن سلول، إعلام النفاق. ناس صدق، أنا أعجب لقوم يسمعون لرجل نهاية جملته والله تناقض بدايته، وإقبال شديد، رجل كأنه يهزي، كأنه يهزي، وإحنا سرعان ما ننسى مع النظام السابق وبعد الثورة كيف حاله. ولما وصل رجل من رموز النظام الذي كان يحبه ويقبل أيدي أسياده كيف حاله الآن؟ والناس هو ده مصدق هذا إعلام الضرار صار هو الذي يصدق والإسلاميون يكذبون، إعلام الضرار صار هو الذي يؤتمن والإسلاميون يخونون، من يريد الشريعة صار لا وجود له ومن يريد تنحيتها هو المقدم. أمسلمون نحن؟ ماذا جاء؟ ماذا نهانا؟ الله يقول أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون، ده الاحتمال التالت بقى، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. ولا الناس خايفة ان ربنا يظلمهم بالشريعة والرسول يظلم، اعوذ بالله، حاشاه، وما ربك بظلام للعبيد، ان الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، بل الموازين يوم القيامة كما قال ونضع الموازين القسط، الموازين بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني من يعمل مثل النملة، مثل الغبار الدقيق الذي تراه إذا فتحت النافذة لضوء الشمس، من يعمل مثل الذرة مثل النملة من الخير يرى ذلك في سجل الحسنات، ومن يعمل مثل وقدر الذرة قدر النملة من الشر يرى ذلك في سجل السيئات. فالله يقول أفي قلوبهم مرض، نزع عندهم نفاق، أم ارتابوا ولا عندهم شك في صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، ولا يخافون من ظلم الله وظلم الرسول. كيف وقد سمى نفسه في الآية الأولى من القرآن الرحمن الرحيم وأنتم تقرؤونها في كل ركعة، كيف وقد وصف رسوله بقوله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كيف وقد قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، كيف وقد قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كيف وقد قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. هل نسيتم أن شنود نفسه قد أقر بأن الهناء والسعادة والعيش لا يكون في ظلال القوانين المجلوبة من الخارج، بل في ظلال الشريعة الإسلامية، والحق ما شهدت به الأعداء، غير المسلمين يشهدون بهذا، وسلة من المسلمين يشوهون صورة الإسلام ويزعرون الناس من الإسلام. الله يقول أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، يعني إلى الشريعة إلى الكتاب والسنة إلى الوحي، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. عباد الله، إن لم نتبع الوحي وقعنا في الهوى، وإن وقعنا في الهوى أخذنا الهوى إلى الهاوية. قال الله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. احذر، الله قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، على فكرة كده، يعني عدم الشقاوة يعني السعادة والهداية في اتباع الهدى في اتباع الوحي. طب واللي يعرض ويروح للهوى يروح للقوانين الوضعية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سبب العقوبة ايه؟ قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. بيسأل عن سبب العقوبة، اسمع بقى، قال كذلك أتتك آياتنا، يعني أتاك شرعنا، أتاك وحينا، أتاك الكتاب والسنة فنسيتها. النسيان هنا ليس بمعنى الذهول عن شيء معلوم، بل النسيان هنا بمعنى الإهمال والطرد، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عجبا لقوم تركوا تصديق رب العالمين وصدقوا الرويبضات، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال كما في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد: سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. بقى فلان مش عاوز اقول اسماء هو ده الناس كلها تكذبه وقاعدين كل شويه يشوفوا على اليوتيوب والفيسبوك والنت مقالات قبل وبعد الوقت هو ده الناس تسمع. سياتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخول فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن. المزورون الان امناء محدش يتكلم الكل يحترم الكلام ده اسمع. وينطق الرويبضة. قيل من الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العام. فتن خشي الصحابة ان يدركوا بعضها كما في البداية والنهاية والحلية في البداية والنهاية لابن كثير والحلية لابي نعيم. قال ابو هريرة رضي الله عنه: اذا رأيتم ست امور وكانت نفس احدكم بيده فليرسله. لو روحك بايديك اطلقها اقبضها تكنيه عن هول الفتن. قال: واني اتمنى الموت مخافة ان تدركني هذه الست. اسمع الست دول: اذا بيع الحكم اللي يدفع اكتر هو اللي يوصف. وتهديدات الان: ستفصل من الهيئة الفلانية ومن المؤسسة العلانية ومن الشركة الفلانية ومن المنى العلانية. لماذا؟ لأنك لا تعطي صوتك لمن يقول لن أطبق الشريعة الآن ولا قدام. بما ستلقى الله؟ ماذا ستقول لربك وقد ساعدت في حجب النور عن الأمة؟ وإن كنت تختلف مع الفصيل الآخر إلا أنه ينادي بالشريعة، أنا أختلف ربما معه سياسيا أو أيديولوجيا فكريا أو منهجيا، لكن نور فيه ظلمة خير من ظلمة لا نور فيها. وهذا هو المعيار الأول في رئيس الله للمسلمين، أن يريد حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. وإلا فكما قال علماؤنا في السياسة الشرعية والأحكام السلطانية، هو الماوردي رحمه الله يقول: الإمامة يعني الرئاسة. ما هي؟ يقول: موضوعة لخلافة النبوة. الإمامة موضوعة لخلافة النبوة، يعني الإمام ده يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في حراسة الدين مش في حرب الدين وسياسة الدنيا به، سياسة الاقتصاد والإعلام والتعليم والأخلاق والاجتماع والعلاقات الخارجية والداخلية والحرب والسلم بالدين، مش بفصل الدين عن السياسة أو بفصل الدين عن الصبر. هي دي وظيفة الإمام، وظيفة إمام المسلمين. بما تتكلم بين يدي الله إذا سألك الآن أمامك رجلين بصرف النظر كل له عليه، لكن معيار الشريعة هو الأصل عندنا كمسلمين كموحدين كمحبين لدين الإسلام. أخي الحبيب، ستسأل بين يدي الله وهذه شهادة، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم. طب وأدي ما عليك، لسنا متعبدين بالنتائج، أدي ما عليك وابذل ما في وسعك. ولا أعجب لقوم حكموا على مستقبل رجل، مستقبل يعني حاجة لسه ما جاتش، حكموا على غيب رجل لم تعطى له الفرصة بعد، ثم هم تناسوا أو تغافلوا أن آخر قد جرب. لماذا كل هذا؟ أما يكفينا القاعدة النبوية التي قال فيها سيد البرية صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ماذا أقول لربي إذا دعمت رجلا يقول لن أطبق الشريعة الآن ولا قدام؟ وإن جاءت الآيات القرآنية في المناهج التعليمية إما أن تلغى مقابل الإنجيل أو سنضع إلى مقابلتها سطورا من الإنجيل، ماذا سنقول لله سبحانه وتعالى؟ إن كنتم نسيتم فلم أنسى أن العلماء اضطهدوا في ظل النظام السابق. أنا أوقفت من الخطابة قبل الثورة بشهر لكوني دعوت لأحد المعتقلين على المنبر، ولأريد التعبير ده دعاء، حرمت من الخطابة لمدة شهر، اقتحم بيتي ودخل غرفة النوم. أنسيت والدتك؟ أنسيت أمك؟ أنسيت زكالة المسلمين في مصر التي يبكين على الأزواج والأولاد؟ إن كنتم نسيتم فلم أنسى. ان كنتم نسيتم سيد بلال فلم انسى، ان كنتم نسيتم خالد سعيد فلم انسى، ان كنتم نسيتم حرمان اهل الصعيد من العلماء طيلة هذه العقود فلم انسى. لقد نزلت الى الواحات بعد الثورة بفضل الله تبارك وتعالى، والتقيت بشاب من الشباب هو ابن 26. هذا الشاب يخبرني وهو ابن 24، يعني قبل ان التقي به بسنتين، قبل ان يلتقي بي بسنتين، قال يا شيخ والله سألت امي، شاب ابن 24 من العمر يسأل امه، يقول يا شيخ قلت لامي يا امه هل الرب ربنا سبحانه وتعالى هو الرسول ولا غيره؟ يقول يا شيخ ما فيش حد بيعلمنا وممنوع حد يروح، واه لو مجلس صغير بعد المغرب او بعد العشاء قلنا حرية التعبير، واضحكونا علينا كالذين ينعقون بالديمقراطية ليلا ونهارا. امريكا هذه صدرت لنا الديمقراطية على فوهات المدافع في الصومال وفي افغانستان وفي العراق، هذا ديمقراطية امريكا التي يريد بعض التغريبيين ان يصدروها الى بلاد المسلمين.